الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل شرح العقيدة الواسطية، وقد وصلنا عند قول المؤلف رحمه الله، وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. هذا قد ثبتت فيه الآيات والأحاديث وإجماع السلف لأن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره، والآيات مر معنا شيء منها، من ذلك قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة هي رؤية الله سبحانه وتعالى كما في صحيح مسلم من حديث صهيب، وكذلك في قوله تعالى على الأرائك ينظرون بعد ذكره إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، استدل بها الشافعي كما نقل ذلك ابن كثير في تفسيره، استدل بها الشافعي على أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة. وكذلك مر معنا حديث إنكم ترون ربكم عيانا بأبصاركم كما ترون القمر ليلة البدر إلى غير ذلك، وأجمع على هذا أهل السنة. ورؤية الله عز وجل يوم القيامة أو رؤية الله عز وجل تكون في عرصات يوم القيامة وتكون أيضا في الجنة، تكون في عرصات يوم القيامة كما في حديث أبي هريرة الصحيحين الطويل، وكذلك في قوله تعالى على الأرائك ينظرون، قال قبلها إنهم عن ربهم يومئذ يوم القيامة لمحجوبون، وكذلك يرونه إذا دخلوا الجنة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الله عز وجل يرى مرتين، في عرصات يوم القيامة ويرى في الجنة، وفي عرصات يوم القيامة يراه المؤمنون فقط، هذا الذي عليه السلف، وإن حصل بعد ذلك خلاف هل يراه المنافقون أو لا، لكن الذي عليه السلف الأوائل وأجمعوا عليه أن في عرصات يوم القيامة يراه المؤمنون فقط. قال نعم، الله عز وجل لا يرى في الدنيا، الله عز وجل لا يرى في الدنيا، قال الله تعالى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، الآية لما طلب موسى من ربه قال أنظر إليك، قال أن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، وهذه الآية استدل بها أهل الباطل على أن الله عز وجل لا يرى لأنه قال لن تراني، والجواب من أوجه وأذكر وجهين، الأول أن موسى لم يكن له أن يسأل الله أمرا مستحيلا، فلو كان هذا السؤال خطأ لعاتبه ربه، قال كيف تسألني هذا السؤال، الله عز وجل اصطفاه ورباه، فلو كان هذا أمرا معيبا أو لا يجوز أو مستحيل لبينه الله عز وجل، لا سيما أن الله عز وجل قال لموسى ولتصنع على عيني، أي أن الله عز وجل يربيه يعتني به، ومن العناية أنه إذا أخطأ يقومه. والجواب الثاني أن لن في اللغة لا تفيد التأبيد، كما ذكر ذلك ابن مالك في الألفية في بيت ونسيت البيت، يعني أذكر قريبا منه فيما معناه أنه قال: ومن زعم أو من أتى أو من قال أو من ظن النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وما سواه فاعضدا. يعني أن لن لا تفيد التأبيد، تفيد أن في المؤقت. وقوله لن تراني، أي لن تراني في الدنيا، ولكن في الآخرة سوف تراني. لا سوى الآيات والأحاديث وإجماع السلف على أن الله عز وجل يرى يوم القيامة، الحديث الصحيحة الصريحة. ولكن حصل هناك نزاع بين الصحابة في أن النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى الله عز وجل في الدنيا أو لا. جاء عن ابن عباس أنه رأه، وجاء عن عائشة وأبي ذر أنه لم يره. والأصل أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم متفقون. وإذا تأملنا القولين ورجعنا إلى قول ابن عباس نرى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يختلفوا، وأن المراد بنفي ابن عباس أو أن المراد بإثبات الرؤية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الدنيا، أي رؤية منام لا رؤية بصر. ورؤية المنام هذه ممكنة للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره، فقد يرى المؤمن ربه في الدنيا في المنام، لكن لا يراه على صورته الحقيقية، وإنما يرى صورة حسنة وبحسب إيمانه وتقواه يكون حسن هذه الصورة في المنام. وبذا نعلم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يحصل بينهم خلاف. الذي قال لا يرى في الدنيا أراد بذلك رؤية البصرية حقيقية، ومن أثبت الرؤية أي رؤية منام. ولذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماء هل رأيت الله أو قال هل رأيت ربك، قال نور أن أراه. والمؤمنون في هذا النعيم وهو رؤية الله عز وجل يوم القيامة يتفاوتون كما وكيفا. وكلما كان المؤمن أكثر إيمانا وكلما كانت درجته في الجنة عالية كلما كانت رؤيته لله أفضل من غيره. أهل الجنة يرون الله لكن يتفاوتون، فهو نعيم، وهذا النعيم يتفاوت من شخص إلى آخر بحسب إيمانه وتقواه. ومما يدل على هذا ما جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه ذكر أن كلما كان التبكير إلى صلاة الجمعة كلما كان القرب من الله عز وجل يوم القيامة. وأهل البدع استدلوا بما سبق ذكره لن تراني. طبعا أهل البدع منهم من أنكر الرؤية وهم المعتزلة، ومنهم من يقول إنه يرى لكن إلى غير جهة. وهذا خلاصته وحقيقته بعدما تتأمل هذا القول أنه لا يرى، وصرح بذلك كبراءهم كالرازي من رؤوس الأشاعر الكبار صرح بهذا. أن حقيقة قولهم قول الأشاعرة أن الله لا يرى، يعني حقيقة قول أن الله يرى لكن إلى غير جهة خلاصتها أن الله لا يرى، فرجع قولهم إلى قول المعتزلة أن الله عز وجل لا يرى، وأهل السنة يثبتون الرؤية لله سبحانه وتعالى، فهو أعظم النعيم الذي تنعم به أهل الجنة. ومما استدل به أهل الباطل في أن الله لا يرى قوله تعالى لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، استدلوا بهذه الآية أن الله لا يرى. فيقال في الجواب أن الإدراك زيادة عن الرؤية، فلا يلزم كونك تراه أنك تدركه، فقد ترى الشيء في الدنيا من بعيد ولكن لا تدرك حقيقته، ترى شيئا لكن لا تدرك حقيقته، فلا مانع كونك تراه ولكن لا تدركه. وإذا كان هذا متصور في أمر من أمور الدنيا فكذلك يمكن أن يكون مع الله سبحانه وتعالى، فهو لا تدركه الأبصار لعظمته سبحانه، لكن يرى ويتنعم أهل الجنة برؤيته، بل هو أعظم نعيم يتنعم به أهل الجنة. نعم آمين إياك، تفضل. نعم هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام، ظاهر هذا الدعاء في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، لأن الإنسان قد يحرم رؤية الله سبحانه وتعالى، قد يحرم إما بانحرافه عن الدين كليا أو انحرافه عن الدين بأن يقع في شيء من البدع أو نحو ذلك، والفتن والعياذ بالله يعني تزل بها القدم، فيسأل ربه أن يراه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وكذلك يراه من غير ضرر كما جاء في الحديث لا تضامون في رؤيته. طيب ثم قال رحمه الله تعالى ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، هذا من جميل ما ذكره رحمه الله تعالى، أن الإيمان باليوم الآخر كل ما يكون بعد الموت، كل ما يكون بعد الموت هذا يتعلق باليوم الآخر، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عثمان أن القبر أول منازل الآخرة، فكل ما يكون بعد الموت إلى المصير الأخير الجنة والنار كل ذلك يطلق عليه اليوم الآخر. قال ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر. طبعا اليوم الآخر سمي بذلك لأنه متأخر، يأتي متأخرا، فالأول الدنيا وسميت بذلك الدنيا لأن من الدنو القرب ولأنها دنيئة، وسمي اليوم الآخر لأنه متأخر عن الدنيا. قال فيؤمنون بفتنة القبر، والمراد بالفتنة هو الاختبار والامتحان، قال عليه الصلاة والسلام إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. وسألت نعم قال وبعذاب القبر ونعيمه، بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه، فتنة القبر الاختبار والسؤال، يسأل العبد إذا دخل إلى قبره أتاه ملكان، وفي رواية أسودان أزرقان، قال العلماء أي سود الوجوه وزرق العيون، هذا من يعني من أبشع ما يكون. لكن أهل الإيمان ثبتهم الله، يأتيه ملكان أسودان أزرقان، وفي رواية يقال لأحدهما منكر والآخر نكير، فيقعدانه فيسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك، هذه الأسئلة الثلاث. ويثبت الله عز وجل الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذا التثبيت كما سيذكر المؤلف هنا قال فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، والمراد بالقول الثابت كما جاء في تفسير ذلك عن السلف لا إله إلا الله، أي ثبتهم على التوحيد. ومعنى التثبيت التمكين، تمكين التوحيد في القلب، فإذا تمكن من القلب ظهر ذلك على الجوارح. والتوحيد يحتاج إلى عناية عظيمة، فأسهل ما فهو من أسهل ما يخدش وينقص ويتأثر، فيحتاج إلى تجديد دائما. فمن ثبت التوحيد في قلبه وثبت عليه علما وعملا في الدنيا فحري أن يثبته الله عز وجل يوم القيامة وفي الآخرة، وأولها حينما يسأل. قال فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيثبت الله في الدنيا فلا يتأثر بالفتن، ويثبته في الآخرة حينما يسأل وحينما تزل الأقدام. هذه هي فتنة القبر. نعم نعم نعم نعم نعم، مرتبطين ببعض، تثبت في الدنيا مع الآخرة، يعني من ثبت في الدنيا ثبت الله في الآخرة، ومن تهاون وتساهل حري أن تزل به القدم. وجاء في الحديث أيضا أنه يقعدان فيسألانه فيقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك، فأما المؤمن فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأما المرتاب فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمضربة من حديد فيصيح معها صيحة يسمعه كل شيء إلا ثقلان. فالمسلم حري به أن يتعلم التوحيد ويعمل به في الدنيا حتى إذا جاء يوم القيامة ثبته ربه. ألا لو قيل يا أحدنا عندك اختبار مهم، اختبار مهم، هذا الاختبار تدخل به الوظيفة التي راتبها يكون كبيرا، كيف يحصل لك؟ تستعد صح؟ فكيف إذا كان هذا الاختبار قد قدم لك قبل وقته؟ خذ هذه الأسئلة التي تأتي في الاختبار، هل تسقط؟ ها؟ ما تسقط صح؟ كيف بهذا الاختبار العظيم الذي قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالأمر عظيم جدا، لأن أكثر الناس لا يوفق والعياذ بالله، ولكن المؤمن الموحد الذي ثبت على العلم والعمل في الدنيا هذا لا يخذله الله عز وجل أبدا، فيثبته ربه. هنا تقول الجواب سهل، أقول ربي الله دين الإسلام، الآن تقول لو أسألك يعني أو لو سأل أحدنا تجيب، لكن الشأن ليس هنا، الشأن إذا كنت تحت الأرض في هذا المكان الضيق المظلم ويأتيك ملكان وقد عرفت صفاتهما، هل ستجيب أو لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وأتاه جبريل وهو أفضل الملائكة وفي الدنيا، ومع ذلك خاف أول ما نزل عليه الوحي صح؟ هو في الدنيا، فكيف في الآخرة؟ كيف بي وبك؟ لكن الله عز وجل لا يخذل المؤمن إذا كان صادقا وثابتا، يثبته سبحانه وتعالى، هو أكرم الأكرمين سبحانه. قال بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه، وهذه نتيجة الفتنة، نتيجة الاختبار، إما نعيم أو عذاب، فإذا تجاوز هذا الاختبار كان من المنعمين، وإذا لم يكن كذلك كان من المعذبين والعياذ بالله. وقد ثبت في الكتاب والسنة وإجماع السلف إثبات عذاب القبر ونعيمه. أما القرآن ففي آيات منها قوله تعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقبل تقوم الساعة النار تعرض عليهم غدوا وعشيا. وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إذا أصبح يقول: تعوذوا بالله من النار، فإنها الآن تعرض على آل فرعون. وفي قوله تعالى: في آية الأنعام: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، اليوم تجزون عذاب الهون، إلى غير ذلك من الآيات. وأما الأحاديث هي أيضا كثيرة، فمنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في تشهده بعد أن ينتهي من التشهد قبل أن يسلم، كان يستعيذ بالله من أربع، ومن ذلك كان يستعيذ بالله من عذاب القبر. وسألت عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، عذاب القبر حق. وحديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين قال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، إلى غير ذلك من الأدلة. ولذا قال الإمام أحمد: عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال مضل. وعذاب القبر هل يكون على الروح أو على البدن أو على الروح والبدن؟ نقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى اتفاق أهل السنة على أنه يكون على الروح والبدن. وهنا لابد أن تعلم في الأمور الغيبية، وهذه قاعدة لا تقاس على الدنيا. بعض الجهال وهؤلاء العقلانيين من الأشاعر وغيرهم الذين يقدمون العقل على النقل، مثلا إذا نبش قبر يقول: لا نرى فيه أثر العذاب أو النعيم، وهذا من جهلهم، قاسوا الآخرة على الدنيا. واضح؟ فمن القواعد المهمة في الغيبيات أنها لا تقاس على الدنيا، هذا عالم آخر. أنا حين أسألك، أنت الآن قد ترى في المنام أنك ذهبت وحصل لك كذا، وقد ترى يعني في المنام رؤية مزعجة لك، صح؟ أن هناك من يأتيك ويضربك أو ترمى أو، صح؟ ثم بعد ذلك تستيقظ وأنت في مكانك، هذا يعني أمر متصور في الدنيا. كيف بموضوع الموت والعذاب؟ إذا كان يتصور في الموت الصغرى وهو النوم، فمن باب أولى أن العقل يقبل ذلك. لكن هؤلاء نسأل الله العافية لما طمست بصائرهم وقلوبهم صدر منهم مثل هذا. المؤمن لا يقيس أمور الغيب على الدنيا. نعم نعم نعم، الغيب لا يدخل العقل بالغيبيات. لذلك الله عز وجل امتدح المتقين بأوصاف، أول وصف أنهم يؤمنون بالغيب، قال: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. واضح؟ لكن إذا جاء يوم القيامة وخرجت الشمس من مغربها الكل يؤمن، هنا لا ينفعهم، لأنه لما أصبح مشاهدة أمامهم آمنوا، لكن قبل ذلك لما كان غيبا لم يؤمنوا، لكن الآن لا ينفعهم. قال وبعذاب القبر ونعيمه، والأحاديث فيه كثيرة حتى لا نطيل الكلام. والقبر وقبر كل أحد بحسبه، كيف؟ يعني لو أن الإنسان مات غريقا في البحر ليس عنده أحد وأكله السمك، هنا هو الآن مقبور، واضح؟ والله عز وجل يقول له كن فيكون. وتعلمون حديث الرجل في الصحيحين أيضا لما قال لشدة خوفه من الله قال لأبنائه إن مت فحرقوني، صح؟ وذروني في اليم، يعني إذا مت كنت يعني حرقوني حتى أكون رمادا، واجعلوا بعضي في البحر وبعضي في الهواء. لما فعل ذلك وحصل قال الله عز وجل له كن فيكون، فامتثل بين يدي الله. فقال يا عبدي ما حملك على هذا؟ قال خوفك، فغفر الله عز وجل له. فشاهد أن قبر كل أحد بحسبه. وأهل البدع أنكروا عذاب القبر كالخوارج والمعتزلة وبعض المرجئة، أنكروا عذاب القبر ونعيمه. وأهل السنة يثبتون ذلك لما جاء في الأحاديث الصحيحة والآيات وإجماع أهل السنة. ثم قال رحمه الله فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقال الرجل من ربك وما دينك ومن نبيك، بعد ما يدفنوا ترجع إليهم أرواحهم ثم يختبرون هذا الاختبار. قال رحمه الله فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، يثبتهم عند السؤال فيجيبوا الجواب الصحيح، فيقول المؤمن الله ربي والإسلام ديني ومحمد نبيي. وجاء في الحديث أنه إذا قال هذا الجواب فينادي منادي من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوا له من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتي من نعيمها. فيقول ربي أقم الساعة، يريد أن يدخل الجنة، والآخر والعياذ بالله يفتح عليه من أبواب النار فيأتيه من حرها وسمومها ويرى فيها العذاب أنواع العذاب. فيقول ربي لا تقيم الساعة، لأنه يعلم سيكون العذاب أشد. قال وأما المرتاب فيقول ها اكتب هنا ايش اه اه مكتوبها اي وأما المرتاب فيقول اه اه لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، بمعنى أنه لم يكن مؤمنا في الدنيا ولم يدخل التوحيد والإيمان في قلبه. قال فيضرب بمزربة من حديد مطرقة العظيمة فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق أي لمات. هذا من رحمة الله أنه لم يسمعنا عذاب أهل القبور والعياذ بالله، ولا لما طاب للناس عيشوا في هذه الدنيا، ولكن هذه من رحمة الله. ثم قال رحمه الله ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى، لأن قبل ذلك قامت قيامته الصغرى وهو بموته، قامت قيامته الصغرى حتى إذا جاء يوم القيامة ينفخ في الصور ويبعثر من في القبور، هنا تقوم القيامة الكبرى. قال إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة، إن هذا النعيم مستمر المؤمن إلى يوم القيامة، وكذلك العذاب مستمر للكافر إلى يوم القيامة. لكن الموحد فإن عذابه لا يكون مستمرا، فإن مآله يكون إلى الجنة. قال رحمه الله: فتعاد الأرواح إلى الأجساد، فتعاد الأرواح إلى الأجساد بعدما تتكامل الأجساد وتنمو مرة أخرى، فإن الله عز وجل ينبتها، أن ينزل ماء من السماء فتنبت هذه الأجساد، ثم تعاد إليها الأرواح ثم يبعثون من قبورهم. قال: وتقوم القيامة التي أخبر الله تعالى بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها المسلمون واليهود والنصارى كذلك، أجمع على أن هناك يوم قيامة، هناك آخرة. قال: فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، لأن الله عز وجل يناديهم: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. ويقول سبحانه: يوم يقوم الناس لرب العالمين. يقول سبحانه: يخرجون من الأجداث سراعا، أي مسرعين. قال: فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، هذا حال الإنسان حينما يخرج من بطن أمه، فعاده الله عز وجل كما كان. فلما كان حاله لما خرج من بطن أمه هكذا حاف وعار وغير مختون، فكذلك إذا خرج من بطن الأرض يكون كذلك حفاة أي غير منتعلين، عراة أي غير مكسوين، غرلا أي غير مختونين، كما قال سبحانه: كما بدأنا أول خلق نعيده. قال: وتدنو منهم الشمس، وجاء في الحديث الصحيح أنها تدنو قدر ميل. قال: ويلجمهم العرق، أي يأتيهم العرق ويلجمهم، منهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يصل إلى أذنيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما حسب أعمالهم. قال: وتنصب الموازين، وتنصب الموازين فيوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. والمعتزلة أنكروا الميزان، وقالوا أن المراد بالميزان هو العدل، ولكن الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف إثبات الميزان، وأن له كفتين ولسانا، فتوزن فيه الأعمال، وتوزن فيه صحائف الأعمال، وتوزن فيه ويوزن فيه العامل الذي يوزن الأعمال، حسنات السيئات وصحائف الأعمال كما في حديث البطاقة، والعامل نفسه يوزن كما في حديث ابن مسعود لما رآه الصحابة وقد رقي شجرة فرأوا دقة ساقه فضحكوا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها في الميزان لأثقل من جبل أحد. وجاء في الحديث الآخر الرجل الضخم أنه يأتي يوم القيامة لا يساوي عند الله جناح بعوضة. قال وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، يعني السجل الذي يكتب فيه أعمال بني آدم، فإن قال أليس الله عز وجل يعلم لماذا تسجل حتى لا يكون للناس حجة أو يقول الإنسان أنا ظلمت، يقول أنظر يوم الفلاني فعلت كذا أو كذا وهذه كذا، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نعم، هو سبحان أعدل العادلين لا يظلم أحدا. قال وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أي عمله في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا مفتوحا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، حتى لا ينكر شيئا. قال سبحانه فأما من أوتي كتابه بيمينه، وعن الفريق الآخر قال وأما من أوتي كتابه بشماله، وفي سورة الانشقاق وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، لأنه كتاب نسأل الله يعافينا جميعا لا يشرف ويسود الوجه فيضعه خلف ظهره، وقيل لأن الجزاء من جنس العمل، لما ترك كتاب الله خلف ظهره ولم يعمل به كان كذلك كتابه يوم القيامة. قال ويحاسب الناس ويحاسب الله الخلق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. يحاسب الله عز وجل الخلق جميعا، واستثنى من ذلك 70,000 الذي يدخل الجنة غير حساب ولا عذاب. وجاء في حديث رواية عند الإمام أحمد مع كل واحد 70,000، ويخلو بعبده المؤمن حتى لا يطلع عليه أحد، في رواية يضع في الحديث يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه حتى يظن أنه قد هلك. انظر يعني لطف الله عز وجل بعبده المؤمن حتى لا يراه أحد، لا يرى ما كان يفعل من الأعمال السيئة في الدنيا، فعلت كذا وكذا وكذا، فيقرره بذنوبه حتى يظن أنه قد هلك. يقول الله عز وجل قد سترته عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك، فيمر به إلى الجنة. قال وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، يعني حساب الكفار يوم القيامة لا يكون والله حسنات وسيئات، لأن الكافر ليس له حسنة في الآخرة. فإن قال قائل نرى من الكفار في الدنيا أنهم يتصدقون ويعينون الفقراء والمساكين، هذا ليست أعمال صالحة، نقول يجزون عليها لكن في الدنيا بالصحة وطول العمر والسعة في الرزق، لكن كما قال سبحانه وليس لهم في الآخرة إلا النار. قال فإنهم لا حسنات لهم ولكن تعدد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها، يعني هذا الحساب من باب التقريع ومن باب التقرير أنهم لم يظلموا، هم الذين يعني جنوا على أنفسهم، الله عز وجل لا يظلم أحدا. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما الكفار والمنافقون فينادي بهم على رؤوس الخلائق. شوف الفضيحة، نسأل الله العافية، يفضح خلاف المؤمن، الله يخلو به. أما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. ثم قال رحمه الله تعالى: وفي عرصة القيامة، جمعها عرصات، والعرصة هي المكان الواسع، الأرض الواسعة. وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، طوله شهر وعرضه شهر، وأنيته عدد نجوم السماء، فمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وهذا الحوض للنبي عليه الصلاة والسلام يكون يوم القيامة، في عرصات يوم القيامة، ويصب فيه ميزابان من نهر الكوثر من الجنة. قال الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر. جاء في تفسير الكوثر نهر في الجنة. والناس يصيبهم الظمأ، يصيبهم التعب يوم القيامة، فيأتي أمة محمد صلى الله عليه وسلم يأتون إلى الحوض يريدون الشرب منه، وأكثر الناس حظا في الشرب من هذا الحوض من شربوا من حوض سنته عليه الصلاة والسلام في الدنيا، من كانوا متمسكين بسنته عليه الصلاة والسلام. ولذا جاء في الحديث الآخر: يأتي أناس من أمة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحوض فيذادون عنه، يمنعون. شوف، يعني هم في حاجة عظيمة ويرون الحوض ويذادون عنه، يعني لو لم يروه لكان أهون. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: أمتي أمتي. وفي حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: هل تعرف أمتك؟ أمتك يوم القيامة؟ قال: نعم، يأتون غرلا محجرين من أثر الوضوء. هذا يدل على خطر ترك الصلاة، الذي لا يحافظ على الصلاة هذا على خطر عظيم. فالصحيح أنه كافر كما في الأحاديث الصحيحة. فيريدون الشرب من الحوض فيذادون عنه، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: أمتي أمتي. فيقال له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. أنهم تركوا السنة وابتدعوا في دين الله عز وجل، وهذا يدل على شؤم البدعة، نسأل الله العافية، كيف أنها تمنع صاحبها من الورود على حوض النبي عليه الصلاة والسلام. فيقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فيقول عليه الصلاة والسلام: سحقا سحقا، أي لهؤلاء. فيدل على خطورة الابتداع في الدين، وأن المسلم يجب عليه أن يترك البدع ويحذر منها، وينظر في كل عبادة هل وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إن كان ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابة يفعلها، وإذا لم ترد يتركها، لا يغرك كثرة من يفعل البدعة. هناك مئات بل ألوف بل مئات الألوف من المسلمين يبتدعون في دين الله عز وجل، لا تغتر بهم. فالعبرة ليس بما عليه الناس، وإنما العبرة بما جاء النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. واعلم أن المتمسكين بالسنة قليل، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، واعلم أن أكثر الناس على ضلال، وأن الكثرة ليست هي علامة الصواب، وإنما الصواب ما وافق السنة. ولذا يقول الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. يقول سبحانه: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فالمسلم لا يغتر بمثل هذا، ويحذر أشد الحذر يتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام حتى يظفر بهذا يعني المقام العظيم، أن يرد على حوض النبي عليه الصلاة والسلام فيشرب منه شربة لا يطمئن بعدها أبدا. وهذه الأوصاف التي ذكر المؤلف: ما هو أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وطوله شهر، وعرضه شهر، وآنية عدد نجوم السماء، هذه جاءت فيها الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام في أوصاف الحوض أنه بهذه الصفة. قال: فمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. كذلك من شرب من سنته عليه الصلاة والسلام في الدنيا، تمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يخذل أبدا، ولا يكون ولا يفوته شيء، وإن فاته شيء من أمور الدنيا فإنه على خير عظيم، لأن الدنيا يعني مدة مؤقتة وزمن مؤقت، ثم ينتقدها الحياة الأبدية، وهذه الحياة الأبدية إما سعادة أو شقاء، فمنه شقي وسعيد، فريق في الجنة وفريق في السعير. وسبب السعادة هو التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو هريرة للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال رحمه الله: والصراط منصوب على متن جهنم. الناس حينما يحاسبون يوم القيامة، هو ذكر الحوض وقبل ذكر الميزان، والحوض ثم الصراط، وترتيبها حوض ثم ميزان ثم بعد ذلك الصراط. الصراط جسر منصوب على متن جهنم عليها، وجميع الناس يمرون على هذا الصراط، وبعد هذا الصراط إما إلى الجنة أو إلى النار. وبعد هذا الصراط قبل دخول الجنة والنار هناك جسر وهي القنطرة، فيختص الله عز وجل للمظلوم من الظالم، لأن هذا ظلم هذا يأخذ حقه، حتى يدخلون الجنة وصدورهم صافية فيدخلون الجنة أهل الإيمان. ونزعنا ما في صدورهم من غل. هذا الصراط الناس يمرون عليه على قدر أعمالهم، وهذا من معنى قوله تعالى في هذا الصراط المنصوب على متن جهنم: وإن منكم إلا واردها، أي سيرد على النار. كيف يكون ورود على النار؟ على هذا الصراط الجسر المنصوب على متن جهنم. وهذا الصراط جاء في وصفه أنه أدق من الشعر وحد من السيف، وأنه مزلة قدم. ولكن المؤمن الذي ثبت على التوحيد والسنة فإن الله عز وجل ينجيه، والناس يتفاوتون، وكلما كانت حسناته وتقواه أكثر كلما كان مروره أسرع، لأن جاء في الحديث أنه منهم من يمر كلمح البصر. لمح البصر كم يأخذ منك لمح البصر؟ أقل من ثانية، صح؟ نسأل الله أن يمن علينا جميعا ووالدينا بذلك. منهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كالجواد أي الخيل، ومنهم من يمر كالركب الناقة، ومنهم من يعدو عدوا يجري، ومنهم العياذ بالله من يزحف زحفا، ومنهم من تتخطفه كلاليب جهنم، لأن تحت جهنم الآن وهذه الكلاليب جاء في الصحيحين في وصفها أنها كشوك السعدان. وشوك السعدان نعرفه هنا عندنا في الجزيرة العربية شوك مدبب، تعرف الكرة هكذا شوك مدبب من جميع النواحي مكور، هكذا تكون الكلاليب والعياذ بالله. قال كشوك السعدان فتتخطفهم فتوقي في نار جهنم. قال رحمه الله والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. وهنا في الدنيا أيضا كلاليب تخطف الناس عن الصراط المستقيم، وهذه الكلاليب ترجع إلى الشبهات والشهوات. فمن أنجاه الله عز وجل من الشبهات والشهوات فإنه حري أن ينجيه الله عز وجل يوم القيامة. فالمسلم ما دام في الدنيا فهو معرض لهذين الأمرين، شبهات الدين وشهوات. والشبهات يدفعها بالعلم النافع، والشهوات يدفعها بالعمل الصالح. لا نجاة العبد إلا بهذين الأمرين، علم نافع وعمل صالح. وهذا الذي بعث فيه النبي عليه الصلاة والسلام، بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي أرسل رسوله بالهدى دين الحق. الهدى العلم النافع ودين الحق العمل الصالح. طيب ثم قال فمن مر على الصراط دخل الجنة، فمن تجاوز الصراط دخل الجنة، فمن مر على الصراط دخل الجنة. فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، جسر صغير، فيقتص لبعضهم من بعض حتى تطهر قلوبهم وبواطنهم. قال فإذا هذبوا ونقوا أصبحت قلوبهم نقية. الآن يصلح أن يسكنوا الجنة، يصلح أن يكونوا بجوار الرب سبحانه وتعالى. فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وأول من يدخل الجنة هو من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. يطرق الباب يقول له خازنها من؟ فيقول محمد عليه الصلاة والسلام. فيقول أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. قال وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام يقول آتي باب الجنة يوم القيامة فاستفتح، فيقول خازن من أنت؟ فقول محمد. ويقول عليه الصلاة والسلام أنا أول من يقرع باب الجنة. قال وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، نعمة عظيمة يا أخوان، يعني لا بحولك ولا بقوتك ولا لأنك من ولد فلان أو من بلد الفلاني، الله سبحانه وتعالى من عليك بأن ولدت مسلما سنيا من أبوين مسلمين. هذه نعمة عظيمة يا إخوان، أقرب الناس للنبي عليه الصلاة والسلام حرموا هذه النعمة، وهم رأوه وجلسوا معه حرموا هذه النعمة. ترى ليس بيننا وبين الله عز وجل نسب ولا، لكن الله عز وجل من علينا بنعمة عظيمة، لا بد المسلم أن يستشعر هذه النعمة. أعظم نعمة أن تكون مسلما سنيا مقتفيا أثر السلف الصالح، متمسكا على ما كان عليه السلف الصالح، هذه أعظم نعم. والله لو يفوتك ما يفوتك من الدنيا، لأنه لا يضرك ولا ينقصك، هكذا فاتك الدين، فاتك كل شيء. ولما كانت هذه النعمة عظيمة العاقل يحافظ عليها بأن يدعو ربه دائما بالثبات، بأن يستمر على طلب العلم النافع وعلى العمل الصالح، ولا يتعرض للشبهات، ولا ينظر إلى المقاطع أهل الزيغ والضلال فيدخل في قلبه الشبهات. لا تنظر إليهم، وإنما تسلح بالعلم واطلب العلم دائما، حتى إذا عرضت عليك دون يعني طلب منك ولا تتنجو، لأن ما زلت قدم، يعني جنة ونار، الأمر يعني ليس بالهين. كم يلا. وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة. قال: وله في القيامة ثلاث شفاعات، أي النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث شفاعات. قال: أما الشفاعة الأولى فيشفع لأهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم من الله السلام الشفاعة حتى تنتهي إليه. وما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخل الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له عليه الصلاة والسلام. الشفاعة الأولى هي الشفاعة العظمى، وهو المقام المحمود يوم القيامة، حينما الناس يكون في كرب وشدة فيأتون إلى آدم يريدون أن يبدأ الله عز وجل بالحساب، حينما يحشر الله عز وجل الأولين والآخرين، المؤمنين وغير المؤمنين، فيريدون أن يبدأ بالحساب. يأتون إلى آدم: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده. فيقول: اذهب إلى إبراهيم. إبراهيم يقول: اذهب إلى، يعني يعتذر، ويقول: اذهب إلى موسى. موسى يعتذر، يقول: اذهب إلى عيسى. وعيسى يقول: اذهب إلى محمد. فإذا أتوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام: أنا لها أنا لها، فيسجد بين يدي الله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام: فيفتح علي من المحامد، من الثناء على الله، ما لم يفتح لي من قبل. فيقال له: ارفع رأسك وقل يسمع، أي يسمع قولك، واشفع تشفع. فيحمده الأولون والآخرون في ذلك الموقف العظيم. هذه الشفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وتسمى بالشفاعة العظمى والمقام المحمود. والشفاعة الثانية التي تكون خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، أهل الجنة يدخلون الجنة، لأنه لا يدخل الجنة أحد قبله، هو الذي يستفتح دخول الجنة. وهناك شفاعة ثالثة قبل أن نقرأ كلام المؤلف، خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهي الشفاعة بعمه، لأن يخفف عنه العذاب. وهذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الكافر لا يشفع له. لماذا لا يشفع له؟ لأن من شروط الشفاعة الإذن والرضا، والله عز وجل لا يرضى عن الكفر وأهله، لكن هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام بأن يخفف عنه العذاب. قال: وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم. هذه ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، للنبي عليه الصلاة والسلام وغيره من المؤمنين. قال: فيشفع في من استحق النار، يعني قبل الصراط لكنه مستحق الآن يدخل النار، فيشفع له أن لا يدخل النار. قال: يشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها بعد الصراط ودخل النار أن يخرج منها. وهذا بإجماع أهل السنة، وجاء في ذلك الأحاديث، منها: يخرج من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون الجهنميون. قال: ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة، بل بفضل الله ورحمته سبحانه وتعالى. الحمد لله. جاء في الحديث أن الله عز وجل يقول شفع النبيون، شفع الملائكة، وشفع المؤمنون، وبقيت رحمة أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال ويبقى في الجنة فضل عمن دخل، يعني يكون هناك مكان زائد في الجنة، حينما يدخل أهل الجنة كلهم الجنة، جنة عظيمة عرضها السماوات الأرض، يكون هناك مكان أيضا زائد. قال ويبقى في الجنة فضل عمن دخل من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، لأنه سبحانه وتعالى قد وعد أنه يملأ الجنة ويملأ النار. قال وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والأثارة من العلم المأثورة عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده، فلا داعي ولا حاجة إلى أن يرقق العبد قلبه بغير ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام. يكفي في القرآن من الوعظ ما يقرع به القلوب ويحيي به الموتى من مات قلبه، كذلك ما جاء عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الذين يبحثون عن الرقائق في القصائد ونحوها ويترك القرآن، هذا استبدل الذي أدنى بالذي هو خير. نعم قد يسمى بعض القصائد المؤثرة، لكن ليست هي الأصل وليست هي الأكثر والأساس، وإنما الأصل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب نقف هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد.